باب هاء الكناية. ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل وصلا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، وسك يؤده مع نوله ونصله، ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه، حما صفوه قوم بخلف وأنهلا، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بجلا، وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا، له الرحب والزلزال خيرا يره بها، وشرا يره حرفيه سك ليسهلا، وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم اللف دعواه حرملا، وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا.